ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة وَنَوَى الله يهديك.